ينبغي أن يكون، وهذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يبدأ الإنسان بالإنفاق على نفسه ومن يمونه ومن يعوله، ثم الأقرب فالأقرب، وأنه لا يشرع للإنسان أن يتصدق بماله وهو في حاجة الله، لأن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان وأمره أن يبدأ بمن يعول، وجعل الإنفاق والصدقة للأقربين أولى منها لغيرهم. وهذا الحديث قد ساقه رحمه الله وهو يعضد ما جاء في الباب قبله، من أن يبدأ الإنسان بالإنفاق على أهله، وأن أهله أولى وأفضل الأموال التي تنفق، إنما هي الأموال التي تنفق على الأقربين، كما جاء ذلك في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام من أن الإنسان أقرب وأفضل دينار ينفقه ما ينفقه على أهله وعياله، ثم ما ينفقه على الأقربين، ثم ما ينفقه في سبيل الله، سواء كان حيوانا أو كان إنسانا، ثم بعد ذلك ينفق على سائر الناس. وكان آخر ما عرضناه في الدرس البارح، درس البارحة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والذي أمر فيه قهرمانه ومولاه أن يطعم مواليه وأن يطعم مماليكه، لأن إطعامهم واجب. وقال رحمه الله ورضي عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى إثما، أو كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وجاء في بعض الروايات: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهذا الحديث حديث اليوم أورده الإمام مسلم رحمه الله من طريقين: الأولى اعتبرها أصل الباب، والثانية من المتابعات، والحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ورواه الإمام مسلم من طريق شيخه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث. وقتيبة بن سعيد ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. يروي عن شيخه الليث قال حدثنا ليث، وليث هو الليث بن سعد، وقد مرت بنا أيضا ترجمته، وهو من العلماء المشاهير الذين روى له الشيخان، اسمه سعد، اسمه الليث ابن سعد، الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي، من كبار علماء مصر. أبو الحارث المصري قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، وكان من أقران الإمام مالك رحمه الله، مات في شعبان سنة 75 و100، وروى له الجميع. ثم أخرج الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى أيضا من رواية الليث، رواها محمد بن رمح، ومحمد ابن رمح هو محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 و200، وروى له الإمام مسلم كما روى له ابن ماجه. قال حدثنا أو أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، قال صدوق إلا أنه يدلس، من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100. وأبو الزبير يروي عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فالحديث من مسند جابر. قال اعتق رجل هكذا جاء اسمه مبهما، وفي رواية اخرى صرح باسم هذا الرجل، قال انه من الانصار يقال له ابو مذكور. اعتق رجلا من بني عذرة يعني من الانصار عبدا له، هذا العبد سماه في رواية أن اسمه يعقوب، عن دبر، ومعنى عن دبر يعني علق عتقه بموته، يعني إن هذا العبد يبقى في رق سيده وعندما يموت السيد يعتق العبد. هذا التعليق تعليق العتق بالموت يسميه أهل العلم بالتدبير، يقال دبر عبده يعني علق حكم عتقه على موته رجاء الثواب. وإذا كان العبد علق عتقه على موت سيده فلا يصلح أن يباع، لا يباع ولا يشترى، ويبقى مرهون بموت سيده فلا يستفاد منه. لذلك لما كان هذا تعليق عتق العبد بموت السيد كأنه أمر قد تعطل، ولما كان حال هذا الرجل حالا صعبة لا يملك ما ينفق منه على نفسه أو على أولاده، وأن هذا العبد المعلق عتقه على موته لا يفاد منه، لذلك الشارع صلى الله عليه وسلم ألغى هذا التعليق وأجاز بيع العبد والاستفادة منه في حال حياة سيده، بل إن سيده أولى بالإفادة منه من تعليق عتقه على موته. ولذلك تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العبد فباعه ثم أعطى قيمته لسيده ينفق منها على نفسه وعلى أولاده وعلى أقربائه، وإن بقي شيء له أن ينفقه في وجوه البر المتنوعة. والغرض من ذلك أن لا يعيش السيد في ضيم، وأن لا يعيش السيد في حاجة، بل إنه ما دام عنده هذا المال فإنفاق هذا المال على حاله أولى. ولهذا قال قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له من عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال، يعني سأله هل عندك مال غير هذا العبد، ألك مال غيره، فقال لا ما عندي إلا هذا العبد. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن باعه، فقال من يشتريه، من يشتريه مني، قال فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي الصحابي رضي الله تعالى عنه، اشتراه بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. جاء نعيم رسول الله بالمال، ايش لا هو لم يدفع لصاحب العبد، والآن من الذي باع العبد؟ إذن فالرسول هو الذي قبض الثمن. طيب، لكن الذي استلم المبلغ من نعيم، نعيم هو الذي دفع المبلغ فهو الفاعل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تسلم المبلغ فهو المفعول. جاء نعيم بالمال، نعيم أول قال أنا أشتري ب800، ثم ذهب وجاء بالمال، والمستلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي جاء نعيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبلغ، هكذا معناه. قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم، فجاء بها يعني بالمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفعها إلى صاحبها، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم المال لصاحبه وهو أبو مذكور، ها؟ وقال له ابدأ بماذا؟ ابدأ بنفسك، يعني أنفق على نفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، يعني أنفق عليهم، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني أنفق في سبيل الله. وهنا ايش؟ طيب اقرا هنا، اقرا خد هنا ايش؟ فجاء بها هنا بالفتحة. طيب فجاء مو نسختي انا، حتى نسخة الشيخ ولا توجد ايضا الفاصلة التي تذكر. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل بأن المال الذي عنده ينبغي أن يبدأ به بمن هو أهم، فنفسه أولى من أهله، وأهله أولى من غيرهم من بقية القرابة، وبقية القرابة أولى من غيرهم، خصوصا أن هذا علق العتق على موته، يعني أنه لم يستفيد منه حال حياته، فهذا دليل على أنه يسن ويشرع لمن أراد أن ينفق ماله أن يبدأ به بنفسه في الأقربين. ثم أورد الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير ابن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي. قال عنه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. قال حدثنا إسماعيل قال يعني ابن علية، وإسماعيل ابن علية نسب إلى أمه واشتهر بهذه النسبة، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علية. قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100 من الهجرة. وإسماعيل بن علية في هذه الرواية يتابع الليث، لكنه يروي عن أيوب، وأيوب هو السختياني، وقد مرت بنا ترجمته أيضا، أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 31 و100 وروى له الجميع. أيوب يروي هذا الحديث عن أبي الزبير، كما أن الليث رواه عن أبي الزبير، فأيوب والليث بن سعد يتابع بعضهم بعضا، لكن يلاحظ إن رواية أيوب فيها نزول، فإن أيوب روى عنه هذا الحديث إسماعيل بن علية، وإسماعيل بن علية هو في طبقتي أو قريبا من طبقة الليث، فالليث في الطبقة السابعة وإسماعيل بن علية في الطبقة الثامنة، وكل منهما يروي عن أبي الزبير، وأبو الزبير كما مر بنا أنه من الطبقة الرابعة والخامسة. فتكون رواية يعقوب الدورقي أنزل من رواية قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، قال وساق الحديث بمعنى حديث الليث، يعني أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وسأله هل لك مال؟ قال لا، فقال من يشتري مني هذا؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي مذكور، وقال له أنفق على عيالك ثم عليك ثم على قرابتك، فإن بقي شيء فأنفقه في سبيل الله. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعات، فدل الحديثان دل على أنه ينبغي لمن أراد أن ينفق أمواله فليبدأ بنفسه ثم بمن يعوله من أولاد وموالي، ثم بعد ذلك بمن هم من قرابته، فإذا لم يوجد فيمكنه أن ينفق به على خدمه، سواء برفقهم أو بالإحسان إليهم. هذا ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الباب، قال: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح، يعني بالنسبة لزوجته، أو ملك اليمين بالنسبة لجاريته، وهذا كله فاضل محسوس عليه، وهو أفضل من صدقة التطوع. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رواية ابن أبي شيبة: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة، ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه، وزاده تأكيدا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال: فقوته مفعول يحبس، وقوله حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال هو بالجيم، وقوله قهرمان قال بفتح القاف وإسكان الهاء، وفتح الراء قال وهو الخازن القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرسي، يعني هم الذين يقولون قهرمان. نعم، ما نسابة، يعني كلمة فارسية. ثم قال: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال فيه حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال لا. قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بـ800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، يعني كرايا الإنفاق والصدقة. قال وهذا الحديث في هذا الحديث فوائد، منها الابتداء في النفقة بالمذكور على الترتيب، ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر. ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها، ومنها دلالة ظاهرة للإمام الشافعي رحمه الله وموافقيه في جواز بيع المدبر. في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين. إذا كان على السيد دين فيباع فيه، وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم، يعني على من قال لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه. قال والحديث صريح أو ظاهر في هذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره، يعني إلى آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله فيما ترجم به الإمام النووي، قال باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها وذخرها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح. قال سمعت ما قلت. قال ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال فقسمها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أقاربه وبني عمه. ثم قال رحمه الله قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد جعلت أرضي بيرحا لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. ثم قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن بكير قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ثم قال قال وحدثنا حسن بن الربيع قال قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي هشام عن أبي الأحوص قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن حارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله. قال كان ذاك فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت